ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبالدين ربع النحمة في الدنيا وفي الآخرة. الدين يحرسك فوق القبر وفي القبر وفي البرزخ وعلى الصراط ويدخلك الجنة. والمال تحرسه فوق القبر وتحاسب عليه تحت القبر. فإذا من نفهم باللي أغلى سلعة في الوجود هو الدين، والدين مجموعة أوامر نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. الدين ربما مش الدين الكامل في حياتنا، فنش نتحضر هذه المجالس حتى نأخذ هذا الدين في حياتنا، حتى إن شاء الله ندول يا ربي سبحانه وتعالى مشد نوسو نسد على الفطرة، فطرة الإسلام، فطرة الخير، ندول على فطرة الخير، فطرة الإسلام، وندقل العياذ بالله على طريق اليهود والنصارى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين يولد الولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإن شاء الله ندق اليهود نصارى أندو المسلمين، أندو على فطرة الخير، خاصة الأولاد، بل لقنا حضر بالعالم يشاس الأولاد ليشاسنا على فطرة الخير. ولكن حسب البيئة الذي يفأرني، بيئة الخير يزداد في الخير، وإلا وجد بيئة اليهود، بيئة النصارى، بيئة يعني المعاصي، ينمو في تلك البيئة كذلك، ويوم القيامة يحاسب على أولاده. هذا كلام عن رب العالمين لو شست. وكذلك الله سبحانه وتعالى يشان دي شانتيون في يعني نموذج في الأنبياء على صوت سليمات، باش يكون تجرب رب سبحانه وتعالى وليد دبين يعني وليد تجرب العالم سبحانه وتعالى قل قاربت معي قنحد من أغنياء فقراء مهما يكون، ولكن رب سبحانه وتعالى جل قربة سمانيو لأهل التقوى، لأهل الطاعة، لأهل الإيمان. ربنا سيسن وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رب سبحانه وتعالى انتجوا اللهجات، انتجوا الشعوب، انتجوا القبائل، ويفهم والله سبحانه وتعالى جميع اللهجات، جميع اللغات، بل وجه اللهجات، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. ولكن من يفايز في الأخير أهل الدين، أهل التقوى. فلهذا نشينا كان نجتهد حتى الله سبحانه وتعالى قال إن شاء الله الإيمان المطلوب، وكذلك النفس المطمئنة حتى نرجع الله سبحانه وتعالى والله راض عنا. أما هذه الدنيا دار الابتلاء، دار العمل، دار الكبد، دار الجهد، ولكن ليس دار القرار. الدنيا دار لمن لا دار له، ويجمع لها من لا عقل له. الرسول منا للدنيا بنون والآخرة بنون، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. ربنا يجدد باب الجنة، لأن في الجنة حياة في ازدياد، نعيم سرمادي في ازدياد، ولكن في النار ما هو حي ما هو ميت، يكمل يبدأ، يكمل يبدأ، ديدو بدي يكمل، وهكذا من نشت متن الديمة ديمة قيمتها ونجمتشتها. وكان قاعد يعاد الحياة من جهنم، نسأل الله العافية، عدد درات التراب، عدد درات التراب انت مرت انتهى دوستان جهنم. أنين كل قرن، كل مئة عام ديس قنطر أديب بي درة من التراب، كل قرن كل مئة عام أديب بي درة. أنين دي غد قدى يجديو، ولكن ديما نسأل الله العافية، فديما ينفكر ده وحدي. الكيس الفاطن ماشي لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز المهبول، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني ليتسوف. فلا حال يدوم السول انفسنا على التالين ان شاء الله اعلم. في هذه اللحظه، في هذه الامسيه، كم من الناس امسوا في عدد الموتى، قامت قيامتهم. يرزم أصنع ربي تطاونصن في عالم الغيب، تغدلي منس الغيب عاد نغزر ندغزر، ولكن من يغن نكمل نروح من لهذه اللحظة الله سبحانه وتعالى. فكل نفس يرني ربتي إن شاء الله في أمر الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب سبحانه وتعالى. وغني تجي الدنيت نكون نقصة أقلم أتعد كل الدين، لأن الأنبياء عليهم صلى الله عليه وسلم وسنين أقوى من سن والزرعت والتفلحت والصنعة وخدمة الصناعة والتجارة، خاطي ناس نسيت في الدين في شعب حياتكم. زراعتكم كيف تكون يعني وفق أمر الله على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. صناعتكم كيف تكون وفق أمر الله على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. تجارتكم كيف تكون وفق أمر الله على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أتعدنتنا العبادة. النظر في زوجتك بنظرة رحمة العبادة. النظرة من والدينك العبادة. ولكن وفق أمر الله على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا رب سبحانه وتعالى يبين في القرآن الكريم كيف رب العالمين شان النموذج في من؟ في خير الخلق، في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يشان النموذج في المال، وسير ربي يبلات المال. المال خالي ده خصص ربي. ربنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الفتنة. فوسير ربي يبلات المال كيف تستحضر النموذج منايو سيدنا سليمان عليه السلام. دخل مهما يكون بنادم غني ولا تاوض ولا درت نواسي شور اني يشور بالعالمين سيدنا سليمان عليه السلام. يشاس ملك لا ينبغي لاحد من بعده. تقنيات تكنولوجيا يسخرص ربي عفاريت شياطين غواصين طيور. ربي سمع كل حتى يفهم صوت النمل، حديث النمل يفهمه سيدنا سليمان عليه السلام. رب سبحانه يسخر كلش، اتصالات مواصلات غرس بساط والريح. لا يحتاج هذا البساط، لا يحتاج لا شوفار ولا قائد ولا كيروزان ولا رياكتور ولا بيست ولا مطار. بسم الله لا يتجر من قارة إلى قارة. انت هذا الحشيت ما تنش نخلع لي بوينغ، نخلع لي زيربيس، نخلع على تكنولوجي. رب قال له نخلع القدرة نربي تشو الأنبياء عز وسلمات. هذا قرآن يتلى ليوم الدين. وكذلك رب سبحانه وتعالى يسخر كلش. عرش ملكة بلقيس من اليمن إلى فلسطين إلى الشام رب العالمين ويسد يعني عن طريق الرجل الصالح اللي معاس. ربي شو علم لدني؟ ربي شو العلم لدني؟ العلم لدني لا يأتي إلا بالعلم ولا بالحروف، يأتي بتقوى الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. علم لدني من ربي مباشرة. قل يا ربي ربي يفتح بصيرتك. وشاني غرش ربي شك مين لش غرش والبخل. فهكذا هذا الرجل الصالح فالناس بتتخصد يعني بأمر الله سبحانه وتعالى بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إلا هذا العرش يأتيك قبل أن يرتد عليك طرفك. قمة ترمشتتك أترقد عرش ملكة بلقيس ملكة سبأ أترقد ستتك بلان شيني مارو يقنحد. في هذا الزمان أي تكنولوجيا أي تقنية عم تساوض الكاس وبرك تساوض غير دين التفرق ما ترمشتك. وكذلك الله سبحانه وتعالى سمع له صوت النمل يفهم يسل. يا أيتها النمل ادخلوا لمساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. سيدنا سليمان عليه السلام سوى درجته وجه يطغى بل يسخر النمل تسخيرتنا رب سبحانه وتعالى لطاعة الله سبحانه وتعالى لإعلاء كلمة الله. ففاز في الامتحان. إن هذا من فضل ربي ليبلواني أشكره أم أكفر. ولا شتي وش ربيت لي على طغيت السيس وتليت لي برديس لقيت فاك ماستر سلمالني ابن الدار ورث أقن الدار ورث إش الدار ورث ودي باصا ولتت في المبدرين والمسرفين أتعد أخ من أخوان الشياطين وتليت لي بريت ليش أتمنترد ماشي تخسد التبنيد ماشي تخسد التحوسد ماشي تخسد والو. دي غير تعوز بتصحاب المال غير سنسل الحسابات. سماني ماني سميتي ودايت لي ما تستعملت وجي لقت برك والوهق في اطار الحلال رباش يكمل. نعم المال للصالح للعبد الصالح ولكن ايت لي حرام البادي بعد السجن مهما يكون. ففي هذا الزمان هو بن هذا الزمان ديت لي دريال. كم من الناس نزوزون دينسن بالمال. والحبيب صلى الله عليه وسلم يبين نغدوني قبل 14 قرن. بادروا بالأعمال الصالحة ستكون فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمن ويصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا بيع مقطعة شوية فلوس شوية فيرات يبيع دينه يشهد الزور. فلهذا رب غني هذا ان شاء الله. فواسي ربي لا يبلت ويتلي هذه السن بلايتلني الا مستخلف ديس داغ ستوتس. لهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول المرء مالي مالي ليس من مالك الا ما اكلت فافنيت ولبست فابليت وتصدقت فابقيت. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه توت في ديك نواس التجاره من الشام للمدينه من شد يوت من الكماينز دوت فان 700 ناقه 700 ناقه محمله بالتجاره يريد المعاش كل فنان مدن بابن المال يسد يغضب يحمق كيف تلقب سباب المال يمدو تشالك تلقب بالمهاجرين والانصار نشد تلقب المال. فامر ان تصدق 700 ناقه 700 ناقه صدقت استجاره النقد يكمل ربي يفتح قفص ربي جيت غاني خاطر واسي غاني ربي واسي دا البوس ربي تعيد تبدي ودا البوس غير قول يا ربي تهني ديما انت تعيد تبدي ود زقود الاضرار زقود الجزائر زقود الوهرن دا البوس غير هنا ما انت خدم السويعات تقول يا ربي تراضي الحمد لله بالعكس ربي خفف غفت ديال الاغنيه جلاشين جلاشين محشر سماني بار بار بار بار فايونسا فايونسا هامي تبني تدرت وما نايو نفسي كنت دادي بنا الجنة يا راجل سبت تبني الجنات وشي وقليل وشي اسي القصارى وشي واسي لا محتاج انو السانو مثلا لا يبدا لي سراف لا يبدا تيبي الدواء عند بتا عند الحريق بين الوالدين ويحر ويسيت في نايت اللي الحريق دليل باللي لا غسيت لي الحرام دليل ايت لي الحلال ولزقوا الحريق ابدا موجود ناس تكلبنا الدواني ما نسن ولو فين باش كدون وموجود ناس تعانى ماذا بهم تجن عمليه جراحيه ربتني شفا ولو فين طلق نسن بتا نشينا كنقنع لا نمسلم من العالم غني تحسب ربي غير نشي راني حاسب على المسلمين في العالم وكل خاطر نشي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يزمن نفهم من مثل المحشر وغني نتزقر بس القبائل بين الأطمزاب بين الجيران بين القبائل يوم القيامة أين أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتا نشي لك نكفى بسم الله أنسر بأي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأنت ولا من الإسفلاف والتبدير خلاف العهات أنت ترويع المسلم يزمن نكون صح دير جازن بين بابا بين الوكلان مقاطعة تامة لهذه المصاريف وهذه المشاكل تشار إلا نتزنزن الحريق ربس نسيت فرب أي تلنسن أي تلنسن عمين يا حبيبي تخلع مؤمن كمن قتله من روع مؤمن كمن قتله من نشميت نتفت من خلعت قيم الدوبة لنشمعت ألدي قدا لا نمار ولا لا وسيلة كوكمي ما تدار تسي كوكم لا خدمة لا قدمة ولا تفا تفتك الخلاتي قيم الدوبة مستعدة تسخلع دمدن من روع مؤمن كمن قتله الحريق قاعد تسخلع فسمارو انجلاليرت لا نبيع ولا نشتري يزمسني النفس لك يخدع اي ترنيد اي ترنى النفس سبحان الله العظيم خيل اشعل 10000 طار بوم 10000 بوم 10000 ايه طول الريال وده حرام التكاديم سلم الخالي ضمون ابدا نقاطع ممنوعة صغير نشاء ولو ولا تغزى ولو دمس انا مؤمن انا من امة محمد صلى الله عليه وسلم انا اهل الرحمة شن رحم شن سخلع مدن رب العالمين رسول منا الرحمون يرحمهم الرحمن من الله يرحم لا يرحم يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وكذلك الشباب لازم ديال النيفونهم يا الطلبة يا الشباب تخيمة نيفو با نيفو نتاع مصارعة ونتاع حجر ونتاع حريق أنت شل غفو مشمون مستقبلا أتبدم يوم القيامة يفسنوا مدمانو وتشهد مع الناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم درت لك مع وصارع دم بلعاتي نقدنت يوان البادي أمة تكل عليكم مازال الله يجعلكم شباب إن شاء الله نشأ في عبادة الله إذن هذا غنوم الصبر على المعصية، لأن الصبر ثلاث أنواع: الصبر على البلاء، والصبر على الطاعة، والصبر على المعصية. النفسية تاش تسول صارع وتسرع وتسرعها، ربي سبحانه وتعالى يشيد حلول، إلا بسبب هذه الحلول تأتي المحبة، تأتي المودة. أتكذب على نفسيتك، كذب على الشيطان، كذب على أعوان الشيطان، صدق ربي، صدق ربي سبحانه وتعالى. أد لازم ذكر الله سبحانه وتعالى، أد لازم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ربي سبحانه وتعالى أيل نؤوليك يلي نؤول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خاطر هامي وقت قليل رحلة. لهذا ربنا نهدى، نعزم ولتعيدي هذا المولد، مولد تاع مشاكل. والرسول ما راضية سبحان الله، درعنا ما راضية. نشو تجيت الشان وتجد ما تديروا الزمار، ما تديروا المولد وجه راضي. تخسر الرسول ما تخسر تحيد المولد، المولد النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله أحيا سنانه، أحيا الأخلاق، يعني المولود إن شاء الله ولا تعمرت مجيدة. بسم الله بتطلع عمرت مجيدة إن شاء الله، المولود إن شاء الله تشغري تمرت مكدد زارتنا بركة السيبة غي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. المولود إن شاء الله هو لك حاقد غير العنصرية، إني نديني إني نديني سي المولود أدخسر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أبيض غوليك هذي شور يربي ويدو سينسي قل آداء ضربة دي بالتساتيك. الله أقرب من حبل الوريد، هذو كل ربي. فالمولد خاطي اللي يحيا الزرادي والمشاكل، اللي يحيا سنن النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله إنما أحيا سنتي عند فساد أمتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وفي حديث: من أحيا سنتي فله أجر شهيد. وفي حديث: من أحيا سنتي فله أجر 100 شهيد. والحبيب صلى الله عليه وسلم إنما في حديث: طوبى لمن آمن بي ورآني، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يراني. وفي حديث: وددت رؤية إخواني، فقال الصحابة: لسنا بإخواني؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون من بعدي يعملون بسنتي ولم يروني. فلهذا نحذر، وتجي طرف حاجة، وخاصة الشباب. فالوالدين مسؤولين، مسؤول تمزورتي الوالدين، تفق الترواج، دلس كارتابلس، دلس الشغولس، روح زور المؤسسة التعليم. إني جزاكم الله وناخذكم تشمر من في قل هبال هبال، ما شمر الله في نار بطن نحفظ. ولكن كم من والدين ما على بالوش الهم الزريان، ولكن يوم القيامة جبت الترواج وكل المحشر يلدا، جبتنا الياورت، جبتنا البنان، تجينا نتيمورا بصح تجدر دار نغيب انا يو جهنم، ما جبتناش الدين. رب العالمين: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، وغنيني جوع نارا، وقودها الناس بالحجاره، ليسونس نتاعها كيروزا نتاعها الحجر والعبل. الناس الحجاره هاد غالي قار، اللهم لا تجعلني حجاره النار، هذه حجره. كيف الدم واللحم يولي النار والعياذ بالله. لهذا نحذر، يجب أن نكون متقفين أن ننفونا سبحان العظيم. فهذه المصيبة هذه تاع الحريق هذه ربطت بعد غفنا. حتى الشموع تقليد اليهود والنصارى، عيد الميلاد وحوال، مش من عيد الميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، فتح مكة يعني تقل فتح إلى يوم الدين، وسجل عيد النبي صلى الله عليه وسلم. إلا العيد نفتح مكة، غزوة بدر وسجل العيد، صلح الحديبية وسجل العيد. فكل خرافات نشن العيد، نشن غنصل العيال، أنت الله ديسن نفرح ديسن في المباح، نشد وحدي في المباح، عيد الفطر وعيد الأضحى، وغن كل سمان تقن العيد قناة يوم الجمعة العيد، أتقن غامل لال بي الشغ دو الشرع عطرة بكرة دي صلاة الجمعة أسند العيد، عيد في السماء وعيد في الأرض. والمؤمن كل يوم ولعسي ربي العيد، كل يوم يصبح دق بالشاء يمساس وتعصي ربي هو عيد، واش عليك الصفحة بيضاء أمام الله سبحانه وتعالى. وكل يوم ولعسي ورطاع ربي سبحانه وتعالى لدي شاحيم مشكلة ذاك اليوم يوم القيامة. لهذا ربعني بعد غفنا الإسراف، فننتبه لا تأجل يشري هذه المصيبة. أنا عدتم مع الديريالني بعد 60 فاتورات، بتقول تفهم الفاتورات نداني مش عارف الملك الموت سبقها يروونا شا تفهم اتزم تخطي التوجه بالتندميد. كم من مؤمن روعه ربادي بعد غفنا ترويع المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون العبد في السماء ولا في الأرض مؤمنا حتى يكون وصولا وصولا، ولا يكون وصولا حتى يكون مسلما، ولا يكون مسلما حتى يسلم الناس من يده ولسانه، ولا يكون مسلما حتى يكون عالما، ولا يكون عالما حتى يكون بالعلم عاملا، ولا يكون بالعلم عاملا حتى يكون زاهدا، ولا يكون زاهدا حتى يكون ورعا، ولا يكون ورعا حتى يكون متواضعا، ولا يكون متواضعا حتى يكون عارفا بنفسه، ولا يكون عارفا بنفسه حتى يكون عاقلا في الكلام. ربان الصفات. فالله سبحانه وتعالى يشان ضيت لي باش نبتغي به مرضاة الله سبحانه وتعالى. هاد نربحتي هذه لاخرتنا اتنازل ندي الناس باش كان منا نلحق. يقنيز وايس النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اني اخاف الموت. قلت غاسي تمتنت الناس عندك مال يباين دي دبتها الناس غيري الناس روح صدقت مباشر امر طبق يبدا يتزرب عديس يقذى كل وزعتي دولا زي الناس يا رسول الله انه يحب الموت يوزن ولي تمر كل شيء دا يوزن لاخرات. في زمن الصحابه رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تغن الاغنياء زقوا الفقراء الغاني انت تطبطب تورت الفقير يتيشس انا يكتب ربي هامي خاطر الغاني تحس انت اللي محتاج بصح ما رد الفقير زقوا ياسن تورت الغاني هامي مكرد نكتران خاطر ولي زقوا ياسن قلت ملاك الجماعه تخصص باش كتاكل الواد نتزور امون في نقيم نكرم تنسي والمعاسن نتفلا ونسن ناس سبتك كان تجا بس كنت علم انا كان علم انا كران فيلاني هما تكرم خاطر غندوسي ناس نزوا غندوسين كركر كلش ايت لي اثنين طاكسياتين اثنين كلشي اثنين لا لا لا لا تقار دايت لي انك تجراي تديس هو سولي كني عايت لي لك ما يتصلوش ما خلى يتامى ما خلى قصارى ما خلى صناع خاطر وين كل مرضوني بطيت فيكن اقنع تسدي غادي اسمع لك الموت عشان نصلت كلش سيدنا سليمان عليه السلام يموت فكيفاش تشي الفقير الغني انت اخر الزمان يعاد ربي غنوش المعنى الغنى الغنى خاطي المال الغنى غنى النفس غنى العرب ورسول الله يقول ما قل وكفى خير ما كثر والهى وكذلك الغني ربحت سويت ليتش ربحت الدرجات العليا في الجنه أمنا عائشة رضي الله عنها عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر يجازب السنويت السنم عشامون الرف تبسيس أتسمت ربي جوتي سنمرت ولكن بتزديجو الأهم يجاز الدين الكامل يجاز العرصة إن خذوا شطر دينكم من هذه الحميرة عائشة رضي الله عنها وروت عائشة حوالي 2220 حديث جل دين النساء انت بيتيس عائشة رضي الله عنها ولين خذوا المال من عائشة خذوا السميد من عائشة خذوا الدين خذوا الضوء يعاد ايت لي خاتي ايت لي حلال ده حرام وسوشا صب ايت لي حلال ولا كتجنش انس فسي لا مرات نويت لي الحرام هاد الحريق وهاد المصايب كم تشعلت حركت او نشخت قصت صار داني إذا بابس لا ندرن ليلة المولود يقنسي مسلمن يشمر الهلس كتل باشي طار واصل الهلس زوان كتل دارت زوان ما نخسن فيقن من الشباب طايش ربع عني هدا هدات يبي ديك تحريقتي كلي تماس باشين الذي استمتت حاملة الله يستر تقص الحريقة تقاس الخلعات ابدا نيدا من تعوم انا مس الباشي شمر السنين للسبيطار أراني وضادي موت تمتطني من شو تخلص من جري تلاوتني دا من زواناس شاب وغلي ما رضي قيم دب دب إلى يوم القيامة يا ويلك أن شابني أو نسغن حريق أن والدي نس كل من نشت المونكرو من ناشت أن راضا موني أتراضي تشتي الليلة المولود أتشمرت لها لكي بتسابق السبيطارات أران من دلغو لها المونكرو دي مت بسبب حريقه بين النيفو سوى النيفو شنو أمة الدعوة إلى الله؟ أمة القرآن، أمة قيام الليل، أمة البكاء، أمة الرحمة، أمة الهداية. يا عاد نحذر، اتنج موقف، اتخالف نفسيتي وكذا. لو زي شينا سيدي خلينا نزهاو، لا ما تزهاش، زها في الجنة. خصك تزهيد، اذكر ربي. ربنا على بذكر الله تطمئن القلوب. ماشي داني ان الحكماء ان ثلاثة تفرج الغصص. ثلاثة نشرة تفرج الغصص، ماشي قال كاع شيني لك غمة. خص ربي باش يفرج غمتك. ذكر الله تعالى. ربي واش ذكر الله. ولقاء أوليائه. يجور معي وحديا، يجور مع الذاكرين، يجور مع المؤمنين، خص تنسولك. يعني مع ما تجودش اش تمنايو. وكذلك كلام الحكماء. ان بعض لابلاك وين الزايد وين التروتوارات. نتمنى تريب الهواء. الا واش يتنصب يتنتخب يتنصب يسقي ما مدن في الهواء. اننا نتفي كلام الحكماء، ان السيول ديوان ربي سبحانه وتعالى، ان السيول في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هاد اللي تحت بنتيك وهاد اللي غاني ليك والسنة من المدس ملك المطير في نسوب القايا والبعثة وعلوان. فربانو شنو الحكمة؟ فنحذر من هذا الإسراف وهذا التبذير. وكذلك مسؤولية الأولاد. يجب أن نكون مسؤولين صروانا. سموكس بس يسحنوا التج، سموكس بس يسلو زينج، سموكس بس يسخدامج الهبس مع طروات ولا الطروات داخدم بد معاسن رقبة لوقتة وعر أرجى صمتوت طمتوت بتد وانت طبي الطروس أتقمت الدارت سبب الفساد نبورس وفون طمتوت الدارت أركح الدارت النم أركح سموكز ريال سموكز أحوس لها طروان ربي ما يسمى مصلح طروان ما تسعد الدنيا لأخرت أم حاسب يوم القيامة خاطر نسأل الله العافية البيت لتجورت في السد يعاد ممن تدارت مما خاطيني غولاد مهما يكون يمر الشباب متجارو كاع الناس تمل شي داشين هذا من الشق واش رايك بالتجداوي هاوي طامطوط انت دارت ياك شتي جامعك وانا وي تاوتني الجامعات هاوي اثنين تدارت تود الحقيقه توني تود الحقيقه طامطوط انت دارت طامطوط انت تفدا قد دكوارت اتلمت دكوارت منش نتولعيين دام ليش دان هابس التل تحلي مانس ناش الشمرة عديس بدا الحليب الجور توخ بطاش رايو قلت فيهم بطا تصاران قلت لهم عبد القوات سين زيوني نورمال والخلع مباشرة جس او يلوط بير اطبيب تكس الحبات يغمى يبدل اسقام يسمس هامي طبيب انو يعدى ستوطان نباعد تربيت ندقوالين قيم عبد القوات نبلارمين نمطى دقوات لازم عامين دلارمي اتجد بس سيلور تسيري مع تمطوت مع عبد القوات رباني فهم لازم نصبر لازم ناخذنا والتجربه تنزع لك مد نعاش 50 عام تجربه قيم مع استواضع في ساعه اش وش رب العالمين تجربه 40 عام علم حبيبي تجيبه بطل رباني واش التواضع سيباس جات جرت ما ماتش استكمل ما ماتش منش نشرى منش الادويه غير ما كان دقل منش الادويه إذا ما ماتنا ربات تحفظ سنتنا نبيعها بقطعها قال غير المرار يامين غتتشم غير الاكحو يامين لحيه وتمي والطبيب ما تجر الريكلام زوج كان بدل الطبيب إما هو الطبيب المرض وشانو زوج عليك لاكابيني نيله ولا قدر لا اله الا الله يعاد ربي عنوش التواضع التواضع في النساء في البيوت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن العقلاء زمن المتقين زمن الصحابة رضوان عليهم ربي إنا وقرنا في بيوتي كنا اتبت ديني زال تدار تنم الكعب تنم الحرام النم تدار تنم صلاتك في بيتك في قعر بيتك أفضل من مسجد حيك دور جاز أمداوي الدين النم أمداوي أنك تحقد من ضرورية الدين وكذلك الرجال إدبابا أتفقد من طروانسن شوف قدام زوار روح لعزامس روح لعزامس سبحان الله العظيم روح تواضع إمارو بابا عاد يتجادل أزداد من ميسي غقنوب قال اللي كنا المدرسة أبدا يتشتكى إلا واسي يكلي المعلم المحكمة غاية كا والسانو يقن مراقب النغاسة والتي يذكر روسة لعزام غس كروسة تلقص إن كود كود وقت ليكون أتفضل قال روض قافشنت يتراقى بتعسر خلاقس والتخولت والتجاء اللي عدوشتهم فضروري بسنو نسموكس بسيس دوني نلها مع طروانا بالتبابة ذي تلزم أتوتي تستل أتقم عطار وش وطل خاطر يوم القيامة شو بدن طروان يوم القيامة ونتربي دايبا تجد أنا الدوني تحن تجد الدين والله الله سوصا يقول الله أكبر أبغض الرجال عند الله رجل أهمل أهله أمر دينهم تخطوة تخاطس العنف تربية تخاطس العنف رباوش الحكمة كل شيء المستوى قال الحكمة داعب سبعا وصاحب سبعا داعب سبعا واضرب سبعا وصاحب سبعا من نش نبورس مساكن للمحرومين الرحمة داعب لاشي لاش خص داعب إما عن طريق تاشن أي ملش خلاص يتتر ويمزور لا يا بابا بتتكمل ديكت وش قرض حرام سنة الرسول بصحة ولا والحقر عدل ولا البششت عدل دي كلش سنة قلنا إني خصت القطة مزورت هامي إني ترنيت كفت شوف ترنيت كفت شو بدأ ولا ملش أغنت عجب الشهوة بس حنا ورد الميدان لاش الخلاق ربا وش الخلاق كده مسؤول تروينا تراني غولد توحر من رحمة الوالدين لاش رحمة الوالدين قيم الوالدين تمنغان قيم ضايع انت مساكن والله تحاسب يوم القيامة جل الأولاد جل المشردين رحمة الوالدين ناشي ماشي نقار طاعت الوالدين كذلك الأولاد غصن حقوق راي لي يلي ما تزود تمشيدات زود الوارش القدارة جدا بسان شمرت عنقت قبل سابش الناس سيولا سيولا دا وحدي سبحان يلي رحمته يلي فمنش نبوص محرومين سر رحمته من إما بابة فرعون إما مشاكل عائلية إما نطايشين طال خنسم وبعد أن يزدرت المجتمع سنوما أدحقتنا سبع أمت قاعد حقتنا بتتجين طال قصر عادن مشاكل عائلية فنجان نزواجد عن تخلصنا بورصنا يعاد الوالدين ماشي إلا حقوق على الوالدين كذلك حقوق على الأولاد رسول الله أدي كل ذي حق حقه إلى الحق ربي الحق الوالدين حق الزواج حق بورخ سنة لهذا يزم أزعلوا كما تكون يتواضع يلمد حتى إن شاء الله نكون تروايو يوم القيامة ربان إن شاء الله قرات وأعين كانت الله ربي قال ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام قرة أعين اسمتها سو بدي ونصبر سلحكمة خاتي سوتو ستاوين أبدي غاد أبدي غواز أتسيد في كذلك ذكر الله في البيت كلام الله في البيت حتى ربي يعاون تسف الشياطين ربي بعد العنف كذلك خاتي دي عاد أغير سل عنف بس البديل أود البديل التغيير تسيس أراتش يبياش 100,000 يبياش تفطموني وش 100,000 وش تيشا بتتجال أتكرت التنكر أستوجد الحبة الكابريز 100 فرق أشوش 100,000 أراش لقيت دي يبدي من تيرس بوشون ستكك يخسر كلمة تيرس بتا زقت غفسة أسين ذهوا وشين يهوا أزود بالعقل إيه خسراش لباش يشت يقد أتواضع باش كتتفت إن شاء الله ربنا يشت صفاته هذه الصفات المؤمن فأنت تستطع وأنت تسولون حتى إن إيش متخسر تجد بسلوان ربي تدرت أنني لأول مرة صديق تدات مثلا تبع نص الله العافيه الفلام تلفزيون بالعقل وتفاي قنشره وتبدل قنشره وتسق قنشره الوقت المحبوب تشت يا بابا اجت علي مني شي مرات الاخبار خزاس لي الاخبار العراق فلسطين متى يتصار العالم الوقت الاخبار طفشتي تقال لقى الرسول وقت الاخبار من ضحيت المحبوبه ربتني هذا الضحاس المحبوب انت وجدت معليم تفرعين الوقت ساس ولا المعمي كينسن طفع ولا طفاني وليت تربلت غد غابت تشعلن إلى تنحن نحمل القلب ما تحش من العينين ربما وش الحكمته فالحكمته أنعمر بويت الله سبحانه وتعالى أنعمر مجالس الذكر نتوله من المعاصي خاطس المعاصي عمره بغنتش النور نور الله لا يهدى لعاصم أو لا يعطى لعاصم وكذلك نختم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. سيدنا عمر رضي الله عنه إننا في حديثه: من ترك فضول الكلام منح الحكمة. ربادي بعد غفنا الزايد ويوال ربانوش الحكمة. ومن ترك فضول النظر منح خشوع القلب. ومن ترك فضول الطعام منح لدة العبادة. ومن ترك فضول الضحك منح الهيبة. ومن ترك المزاح منح البهاء. ومن ترك حب الدنيا منح حب الآخرة. ومن ترك الاشتغال بعيوب غيره منح الإصلاح لعيوب نفسه. ربنا يوفق حتى نصل عيوب أنفسنا، يهدينا يبعد عن الإسراف والتبذير، يوفق عن الخير. واستغفر الله العظيم وتوب إليه. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات رب العرش الكريم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا هذا إلى يوم الدين ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسلما ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا كتبت سلامته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا طالب علم إلا أرشدته، ولا داعي في سبيلك إلا نصرته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر وفسوق العصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. اللهم نسألك حبك وحب نبيك وحب كل يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اللهم نسألك رضاك والجنة وما قرب لها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لها من قول وعمل. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من زواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم جنبنا الإسراف وجنبنا التبذير. اللهم ارجعنا إليك يا الله. اللهم ردنا ورد المسلمين الإسلام ردا جميلا. اللهم اخرج اليهودية والنصرانية من قلوبنا ومن بيوتنا ومن قلوب بيوت المسلمين اجمعين يا ارحم الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله بالعالمين.